كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. كن صادقا. الصدق من جاء، الصدق يهدي إلى البر، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق في الحديث لسان الأنبياء والصالحين، حتى وإن كان المجتمع أصبح كاذبا لمن رحم ربي، تذكر دائما أن الآخرة تقترب ولا يفوز إلا أهل الصدق. لذلك كن صادقاً.